طيب يا خباب، وش نستفيد من الحديث هذا أيضا غير العصر؟ الحديث عام يدل على أن التعدد ألفة وليس النزاع، في كل يوم يجتمع ويدنهم كل واحدة. يقول صادفا يوم عيد عند أحد النساء فله أن يمس الأخرى دون الجماع، وذلك السلام عليه وبركته والعيد. إيه ما في بأس، مثل ما سبق لكم، بل يشرع أن الشخص يجتمع مع نسائه كل يوم ويتحدث معهن، وهذا فيه جمع قلوب النساء وألفة الأولاد بينهم. يقول ما معنى كان يسلم يطوف على النساء بغسل واحد؟ يعني كان يقول هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأ جميع النساء في ليلة واحدة؟ يقول فعل المسلم، لكن يكون هذا بإذن من هي ليلتها. قال سأطأ ثم يستأذن من الثانية وهكذا. يقول هل يجوز المتزوج اثنتين يجلس عند إحداهما نهار كل يوم ويكون هذا عادة له؟ إيه ما في بس، يعني لو كانت المرأة من العشاء يقسم لهم، وفي النهار لزوجة الأخرى، وغدا من جلس عنده في النهار يجلس في الليل، وهكذا. المقصود العدل. يقول كيف كان يسلم يطوف على النساء بغسل واحد وهو يخالف ذلك القسم؟ لا، بالإذن لهن. فإذا أذنت الزوجة أن يطأ الزوجة الأخرى في ليلتها ما في بأس، ولو أسقط ليلة أصلا بالكلية جائز. طيب كثير، مثل لي كيف يكون اجتماع قوم على قطع طرف؟ مثل إيش؟ ها؟ نعم، كل واحد مع سكين وفعل ماذا؟ ها؟ ها؟ لا أنا ما أريد القتل، أبغى قطع. كيف اجتمع الجماعة على قطع؟ كيف؟ نعم، طيب مثل شخص يسحب من الجهة وشخص آخر في الجهة المخالفة. طيب والجرح كيف؟ واحد يمسك والآخر مع السكين فيجرح. طيب ما معنى سراية الجناية مضمونة؟ ايش معنى سراية؟ يعني أثر الجناية. طيب ايش معنى مضمونة؟ يعني إذا زاد الحد ما يذهب هدر. طيب لو شخص مثلا قطع أصبع فمات الشخص، نقتل من قطع الأصبع؟ أيوة، لأنها مضمونة. طيب ايش معنى بالقود؟ بالقتل، يعني لو مات بقطع الأصبع نقتله. قود أو الدية كيف أنت غائب؟ طيب أو الدية مضمونة بالسراية. طيب لو قال الجاني أنا فقط قطعت أصبع، لماذا تحملون دية كاملة؟ أيوة، لأن وفاته بسبب قطع الأصبع. طيب إيش معنى سراية القود مهدورة؟ إيش معنى القود؟ القصاص. تمام، مهدورة يعني لا نطالب إيش؟ لا نطالب المجني عليه بأثر القصاص. مثل يا مصعب، مثل سراية القواد مهدورة. الشخص قطع أصبعه، أيوة. سراية القواد مهدورة، قطع أصبعه، أيوة. يعني حكم القاضي بقطع أصبعه، فقطعنا أصبع الجاني هذا، أيوة، وصلت القلب فمات. ولو أتى أولياء الدم قال نريد القصاص من المجني عليه نقول مهدورة. لماذا مهدورة يا سليمان؟ لماذا قلنا مهدورة سراية القود؟ ها؟ لأن فعلنا بأمر الله. طيب يا حمزة ما معنى كما لا تطلب له الدية؟ أيوة شو أنا أعطيتك الشق الثاني وتركت النص الأول، هل هي متعلق بالنص الأول اللي هو يعني ما نقتص إلا متى؟ متى نقتص؟ يعني لو شخص أتى ودمه يسيل تمام قال هذا ضربني مع الخد حتى ظهر العظم أريد القصاص، ماذا نقول له؟ نقول انتظر حتى تبرأ، فإذا برئت نقتص تمام. طيب والدية متى نحكم بها؟ بعد البر. وهذا في ايش؟ في النفس ولا بدون النفس؟ ما دون النفس. ليه ما يكون في النفس؟ ميت. ايه صحيح. طيب لما اعطونا البلوغ ماذا ساق مسلم رحمه الله حديث ابي جحيفة؟ ها صفة الجلوس صفة الجلوس أو هيئة الجلوس عند الأكل، الهيئة عند الأكل. أي نعم. نعم يا ما حكم الأكل متكئا؟ ها لا يجوز. شو تقول عاصم؟ نعم مكروه. لماذا نقول محرم؟ ها لأن صفة من صفاته يخبر عن حاله. نعم. طيب ولماذا ساق المصنف حديث ابن عباس؟ نعم كيفية الأكل من القصر ما ناكل من الوسط، وشوف من الوسط والأعلى كلها سواء، الوسط هو الأعلى يفسر الوسط الأعلى. طيب محمد صالح وش معنى فين البركة تنزل وسطها أو في وسطه كذا وكذا؟ ها ها الأعلى. طيب وش معنى البركة يعني البركة؟ طيب يعني أقصد لو هذا فيه إناء في أطرافه رز وفي الوسط لحم، ما ناكل من اللحم؟ ليه؟ هذا ايوه ما ناكل اللحم لان النهي عن الصنف الواحد، وكذلك التمر لا نسلم عن اكل من على الاناء في التمر. طيب وحديث جابر ماذا ساق المصنف؟ لا تاكل بالشمال. ها النهي عن ايش؟